وكأنه نبه بهذه الترجمة على أن النهي عن نفس الطعام خاص بالطعام المطلوب. قوله ولكن كنا قوله النقيب تكمون أي قرب أي خبز الدقيق الحوالي وهو النظيف الأبيض. وفي حديث بعد يحشر الناس على أرض أفراء وفرصة النقيب، وذكره في الباب الذي بعده من وجه آخر عن أبي حازم أتم منه. قوله قال لا هو موافق لحديث أنس المتقدم ما رأى مرققا قط. قوله هل كنتم تنقمون الشعير أي بعد صحنه. قوله ولكن كنا ننفق. وتروا في الباب الذي بعده بلفظ هل كانت لكم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مناقب. قال مر أن النبي صلى الله عليه وسلم منكرا من الدين ابتعده الله حتى قبض الله تعالى، وأظنه احترز عما قبل ذاته بقوله صلى الله عليه وسلم كان سافر في تلك المدة إلى الشام تاجرا، وكانت الشام بالذات مع الروم، والخبز النقي عندهم كثير، وكذا المنافل وغيرها من آلات الترفه، فلا ريب أنه رأى ذلك عندهم. فأما بعد البعثة فلم يكن إلا بمكة والطائف والمدينة، ووصل إلى تبوك وهي من أطراف الشام، لكن لم يفتحها ولا طالت إقامته بها. وقول الكرماني نقلت الدقيقة أي غربلته، فالأولى أن يقول أي أخرجت منه النقالة. طيب من ها؟ إيش؟ نعم خاص بالمطبوخ والموشب هم اللي بيؤكل على طول. نعم يكنعه باليسار يعني يبقى معه يعني. ايش تقولون في هذه؟ يقول إذا رأيت رجلا يأكل باليسار فنصحته ولكنه أبى، هل يجوز لي أن أبقى أو يجب علي أن أقوم؟ طيب هذا تفصيل. نعم إذا إن قال لا أستطيع، إن قال لا أستطيع قال لا استطعت. نصحه فأبى. الله كلكم تحبون بطونكم. هل يكلمه أليس هذا حراما؟ طيب الجلوس مع فاعل الحرام يجوز ولا ما يجوز؟ طيب نعم أحسنت، يقيمه إن كان يستطيع هذه تمام. طيب لكن إذا كان ضيفا فهل من إكرامه أن أقيمه؟ أقول نعم أنا ما أقمته وهو مستحق الإكرام، أنا أنهاه عن المنكر وهو يأبى إلا يفعل المنكر في بيتي أقيمه، أما إذا كنت لا أستطيع أن أقيمه فأنا أقوم. هذا هو الذي يقتضي القواعد، لأن الأصل من المحرم يجب أن تنهى عنه، فإن انتهى صاحبه وإلا فقم، فإن لم تفعل ما بياك يقوم عنه يجب الله يرزق ثاني من محل ثاني. إيه يجوز يأكل بعد لا ما هو. نعم يصلح الشيء ومنسوق الحديث في النهي، في الباب الأكل المتكئ، والحديث في النهي، وأنا أقول الحديث باب النفخ الشعير والحديث المنسوق في الباب. كيف الباب؟ أي ما خال باب ولكن متكئ يعني وش ما حكمه؟ والحديث ينسوق الحديث في النهي. إيه من هذه يبين حكمه. أبواب كثيرة من الحديث. ما في شيء يعني. الحكم سواء كان بإثبات الترجمة أو بنفي الترجمة. نعم. أي نعم. هذا الثالث هون. لا يا أخي. أنت المسؤول يا مصطفى. اثنين يلا. من باب التأليف. من باب التأليف فأتوبه على هذا الوقت حتى يتهيأ لقبول هذا الموضوع. والله ما أظن، الظاهر أن أقول لا ما يجوز. أما لو كني مثلا يبي يفعل منكر أهون مما كنت أريد أنا أن أنصحه عنه، ربما مثل لو فرض أنه ينظر إلى النساء وأن أريد أن أنصحه عن ملامسة النساء أو مغازلتهم، هذا ربما أصبر وإن كان أمامي ينظر، إذا مرت امرأة راح ينظر لها، لكن كونه يفعل هذا المحرم وأريد أن أنهاه عن محرم من غير جنسه فلا أظنه يجوز. لكن من الممكن أن ألاطفه إذا كنت أرجو من ورائه الخير، أن ألاطفه وأمسك يده اللصة وأقول فضل أعطيه مثلا من الماعون يده اليمنى. هنا الله أكبر، لأن الحشفة مقاسة شوي، نعم تشد الإنسان أكثر، هذه لينة تروح على طول الرطب، والحشفة يحتاج إلى علك ومضغ، فكأنه لبطئها في فمه يمضغها وشدها لمضاغه صارت أعجب إليه من التمرات الأخرى. الله أكبر. نعم. يعني من يرى المنكر هذا يفضل بالنسبة. إيه نعم صحيح كلامك صحيح. نعم إيه نعم اللازم أهون. نعم نعم فإذا كانت من باب دعوة الرجل أما تصبر عليها؟ لا لا لا، احنا قلنا ما ينطبق على هذا، قلنا لو أننا نهينا إنسانا مثلا عن شرب الدخان وترك الدخان راح يشرب مسكر، أو ترك شرب الدخان وراح يعتدي على الناس في أموالهم وأعراضهم، هذه مهم من هالجنس. نعم هنا وش الفارق اني الان انا اشاهد محرم، ولو اني نهيت عنه فانتهى حصل المطلوب، ما نهيته سيبقى على محرمه، لكن ما فيه محرم اني لو انه ترك هذا المنكر الذي نهيته عنه راح الى شيء انكر. مسألتنا هذيك اللي ذكرت اني اذا نهيت عن هذا المنكر تركه لكن راح الى شيء انكر. نعم محمد. من تصبح بسبع ثمرات من ثمرات العجوة لم يصبه ذلك اليوم سم ولا سحر. ما وردها هذا الصبح، يعني في الصباح أكلها على الريق كما يقول الناس، وهذه خاصية عاد إما في تمر العجوة فقط كما هو ظاهر الحديث،